بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تاريخ حركة الكفاح المسلح كما يسمونها ضد اليهود في فلسطين. الجيوش العربية دخلت في 48 ورضت بهدنة، و 48 ما تعتبرش، انتهت بحرب حاسمة، وحصل اللي حصل في 48. وبعدين 56 بدأ الفلسطينيين يبتدوا يحاولوا يتحركوا، نشأت عدة منظمات من كل لون. في 56 بدأت نواة تشكيل حركة فتح، ابتداء بلاد الشام ككل كان فيها السنة الشيعة والدروز والنصيرين والبهائيين، أن حركة الإخوان في فلسطين أخذت قرار صارم بعدم المواجهة المسلحة مع اليهود. ولم يتغير هذا القرار إلا في سنة 1987، لأنهم كانوا يرون أن هذه المواجهة تحتاج إلى إعداد تربوي غير حاصل في الشعب، وهذه رؤية ربما أثبتت صحتها. المقصد ان كان داخل المجتمع الفلسطيني في دعوات، في دعوة تربوية بيقوم بها الاخوان وبيقوم بها السلفيون. طبعا القسام كان من ضمن تهمه انه وهابي. القسام له كتاب في انكار البدع، في بدع القبور وبدع الجنائز وكذا، وبالتالي كان يقولوا عليه وهابي. لست انسى صوت قصف مرعب هز الفضاء، يهدم البنيان يلقي كل فرد في العراء. لست انسى صوت قصف مرعب هز الفضاء، يهدم البنيان يلقي كل فرد في العراء. لست انسى كيف انسى صوت امي والنداء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى تاريخ حركة الكفاح المسلح كما يسمونها ضد اليهود في فلسطين، لا سيما الاتجاهات الإسلامية التي تعتبر الآن هي الأكثر بروزا في ساحة الجهاد ضد الأعداء. ذكرنا أن هناك ملابسات معينة حالت بوجود مقاومة كبيرة من داخل أراضي فلسطين ذاتها للاحتلال اليهودي. أبرز هذه الأحوال كانت التي يطلق عليها الثورة الفلسطينية الكبرى، حركة الشيخ القسام وما تلاها من أحداث من عام 1936. وكان هناك بلا شك مقاومة على مدار التاريخ من سنة 1918، لكن كانت معظمها ليست بالقدر الكافي، باستثناء الثورة الفلسطينية الكبرى، حركة الشيخ القسام، والمقاومة التي كانت أثناء أو بين صدور قرار التقسيم وبين دخول الجيوش العربية في فلسطين. الجيوش العربية كانت إلى ذلك الوقت تتمتع بعلاقة صداقة مع إنجلترا، كما ذكرنا الصداقة العجيبة دي اللي بيها كانت طعن في الخلافة العثمانية، وبيها أخذت فلسطين بالتحايل. كان مازال الأنظمة العربية أنذاك، وكثير من الدول العربية كانت محتلة بالفعل من الإنجليز، فالجيوش العربية التزمت عدم دخول فلسطين إلا بعد انسحاب إنجلترا وإنهاء الانتداب الإنجليزي رسميا من فلسطين. وفي هذه الفترة كان الجهاد كله في الجيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني. دخول الجيوش العربية وكأن حركة الجهاد الفلسطينية حركات الجهاد الفلسطينية مع قلة العدد والعتاد ووجود جيوش 7 دول عربية كأنها انسحبت وتركت الأمر لهذه الجيوش. فالجيوش دي تم ما ذكرناه في 48 من يعني عدة عوامل، ابتداء عدم التخطيط، عدم أو أهم من ذلك كل عدم وجود العقيدة القتالية، عدم وجود التخطيط والدراية بأرض المعركة، أن الجيوش العربية مجتمع عددها أقل من عدد اليهود وعدتها أقل، ومع ذلك حصل انتصارات كانت معظمها على أيدي الجيش المصري. ولكن التدخل إنجلترا والأمم المتحدة في فرض الهدنة 3 مرات أدى إلى أن في النهاية حرب 48 تنتهي لمصلحة إسرائيل في المجمل، ولأن الأنظمة العربية التي كانت تحرك هذه الجيوش لم تكن لديها يعني استعداد لأن تدفع ثمن الحرب. يعني الجيش المصري يتحرك في ظل وجود الملك، ذكرنا ما كان فيه من تراخي وعدم إدراك لأبعاد القضية، وجود أحزاب علمانية تتصارع على الحكم، وفي ظل وجود احتلال، والكلام ده كله. الحروب ليست ساحة معركة فقط، الحروب لها أبعاد اجتماعية واقتصادية، والجبهات الداخلية في أزمنة الحروب لا تقل خطورة ولا أهمية عن الجبهات الخارجية. تلاحظ أنه في حرب إسرائيل ضد غزة الحرب الأخيرة، بل أن من قبل ذلك في محاولة لكسر صمود الجبهة الداخلية، لأن في النهاية المقاتلين لو تخلت عنهم الجبهة الداخلية ورفض عموم المجتمع أن يدفع فاتورة الحرب، أن الحرب لها فاتورة من الاستقرار، من الرفاهية، الإضافة إلى الضرب الذي يكون في العمق كما حدث ضرب المدنيين وغير ذلك. كان حتى لو ما فيش ضرب المدنيين، وجود حرب يعني أن يتحول اقتصاد الدولة التي تحارب إلى الصرف على التسليح وإلى تموين الجيوش وإلى غير ذلك. فالأنظمة العربية انسحبت ورضت بالهدنة الدائمة بعد ذلك. وكان وتقريبا كان ده في يعني الحرب 48 انتهت بأن الجيوش العربية أسكتت صوت المقاومة الداخلية داخل فلسطين، ولم تقم هي بما يقوم مقامها، أنها كجيوش نظامية رضت بالهدنة وانسحبت تاركة الأرض لليهود. واستغرق هذا الوقت، هذا الأمر، زمان طويل إلى أن أعادت الجبهة الداخلية داخل فلسطين والدعاء إلى تحرير الأوطان كما يقولون. كانوا بدأوا ينظموا صفهم تاني. يجب أن نأخذ هنا في الاعتبار أن في ظل وجود احتلال أجنبي وارد، بل دي الحالة الفلسطينية كده، أن حركات المقاومة اسمها يغلب عليها طابع تحرير الأرض، فوارد تلاقي الشيوعيين ملحدين بيعملوا منظمات. كان في الوقت ده المد الثوري الروسي بيحاول يوجد أرض في كل مكان، ويحاول يقول أن روسيا الاشتراكية أو الشيوعية إن استطاعوا، إن ما استطاعوش كانوا بيخففوها شوية سموها الاشتراكية. والاشتراكية تعبير خفيف عن المذهب الشيوعي في الاقتصاد، ولأن المذهب الشيوعي في الاقتصاد اقترن بصورة أو بأخرى بالمذهب الإلحادي في الاعتقاد، فبدأ يقولوا الاشتراكية كنوع من تخفيف جرعة المبدأ الشيوعي في الاقتصاد وتخفيف جرعة الإلحاد، وإن كان لم تخلو من الاستهانة بأمر الدين. فالشيوعيين وجدوا موطئا في أرض فلسطين، أنهم يكلموا الشباب الفلسطيني ان الشيوعية هي المخرج، وان لان الشيوعية ثورة، وان المطلوب ثورة على الاحتلال وثورة على الانظمة العميلة وثورة على كذا. المهم بدأ توجد حركات من اتجاهات متعددة، ربما كانت الحرب 56 احد الامور اللي نشطت الامر جديا، بمعنى ان تحول اسرائيل الى نية الهجوم على مصر، يعني ان احنا قلنا مصر هي اللي حربت حرب جدية في 48، فمعنى ان اسرائيل يجي لها الجرأة وبمعاملة انجلترا وفرنسا انها تشن حرب على مصر وتحتل سيناء ولا تنسحب الا بجهود الامم المتحدة، كان ده قناعة داخل فلسطين ان خلاص الجيوش العربية وقفت في موقف الدفاع. هي جت في 48 في موقف الهجوم، لكن الصورة اتغيرت وبدأت تبقى في دعوة ان لابد الفلسطينيين هم اللي اتحركوا. والنواة الاولى لمنظمة لحركة فتح الفلسطينية تكونت سنة 56 في بعض الشباب الفلسطيني اللي كان في لاجئ الى الكويت. طبعا قصة اللاجئين دي قصة طويلة مش هيتسع المقام نقولها، لكن فلسطين بقى اثناء تمكين اليهود من محاولة اليهود التمكن قبل قرار التقسيم، في بعض الاسر الفلسطينية فرت من الاغتيالات. في ثنايا حرب 48 كانت حرب العصابات اكثر حرب عصابات كانت في هذه المرحلة، ومنحن بيجن بعد كده قال لولا دير ياسين واخواتها ما قامت دولة اسرائيل. والمذابح دي كانت اسرائيل بتعملها في فترات الهدنة اللي الجيوش العربية كانت بتلتزم فيها في حرب 48، كان اسرائيل العصابات اليهودية تستغل الهدنة في هدنة مع الجيوش يروحوا يهجروا المدنيين بأعمال القتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال. حصل عملية هجرة ونزوح في أثناء حرب 48، ثم هجرة في 67، ثم وهكذا. الهجرات دي بعضها تم من أراضي اللي بيسموها إسرائيل دلوقتي، أو اللي بيسميها الباحثون الإسلاميين فلسطين 48، بعضهم هاجر للضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك كنت تسمع في الأخبار إن إسرائيل قصفت مخيم كذا في غزة، لأن غزة بعضها أحياء سكنية لسكان غزة اللي هم سكانها منذ 48 وما قبلها، وبعضها مخيمات خيام يعني أقامتها الأمم المتحدة لاستيعاب سكان فلسطين 48 اللي فروا إلى غزة والضفة. في أيضا مخيمات في لبنان، صبرا وشتلة وبرج البراجنة، دي كلها أسماء بتتردد في الإعلام كتير، سيأتي ذكر أنها ارتبطت بأحداث جساب. وإلى الآن موجودة هذه المخيمات في لبنان، فيها لاجئين فلسطينيين. كان في خيام في الأردن سنتكلم عنها أيضا. في فلسطينيين ذهبوا إلى مصر وبلاد الخليج، ولكن هذه البلاد لم تشأ أنها تنشئ مخيمات تابعة للأمم المتحدة، وإنما استوعبت من استوعبت من الفلسطينيين بأن سمحت لهم بالتواجد، أعطتهم إقامة أو نحو ذلك ليتواجدوا كسائر لم تنشئ لهم مخيمات. فالمقصود هنا أن الكويت في 56 بدأت نواة تشكيل حركة فتح، وكان ده تأثر بأن الجيوش العربية دخلت في 48 ورضت بهدنة، و 48 ما تعتبرش انتهت بحرب حاسمة، وإلا فكما ذكرنا الجيش المصري كان متقدم إلى وقت إقرار الهدنة الدائمة، كان متقدم في أعماق فلسطين 48 اللي هي بقت اسمها إسرائيل عند المجتمع الدولي. فكان الفلسطينيين ينتظرون أن الجيش المصري يعيد ترتيب أوراقه ويدخل تاني بالتعاون مع الجيوش العربية. حرب 56 غيرت الكلام دوت، وبدأوا يقتنعوا ان لابد من وجود حركة داخلية، لان الجيوش لها حساباتها الخاصة. وفي الواقع ان جيش انقاذ الجيش الجهاد المقدس كان رؤيته من قبل دخول الجيوش العربية في 48 انه هاتوا بس انتوا سلاح، ودي رؤية من الناحية الأسباب، رؤية يعني أثبتت الأيام أنها رؤية أفضل. حرب حماس الآن بتثبت أن الحرب من الداخل نفسها أطول، وأن القضاء عليها صعب، ويمكن أن بأسلحة يسيرة جدا التصدي لأعتى الأسلحة. الجيوش النظامية تفوق الطيران يمكن أن يحسم، التفوق الجوي قد يحسم معركة لصالح جيش على جيش. وبلا شك أن إسرائيل متفوقة في الأسلحة الاستراتيجية منذ نشأتها، أنها نشأت في وقت أن كان السلاح بيتصنع في إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا، وهم دول كلهم لهم مصلحة في استمرار إسرائيل. وحتى في أوج الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا، واللي روسيا حبت تثبت أنها صديقة العرب، كانت ملتزمة بسقف معين من التسليح يوصل للعرب ممنوع تديهم أعلى منه، ودائما حافظت أمريكا وروسيا على التفوق الاستراتيجي للأسلحة الإسرائيلية، بالذات الأسلحة الجوية، على أن إسرائيل عددهم قليل وعايزين يحاربوا حرب ما يخسروش فيها أفراد. إذن الحرب من الداخل فيها كر وفر، وفيها أساليب قد تبدو بدائية ولكنها قد تكون هي الأنجح في القضاء على قوة عسكرية. إسرائيل في حرب غزة الأخرانية إيه اللي حصل؟ إنه ضرب طيران. طيب الطيران ده عايز يبقى قدامه طيران آخر يضربه، دبابات يضربها، أهداف منصات إطلاق صواريخ، يوم كل دي في الآخر عبارة عن خسائر فادحة للطرف الآخر. يبقى كده الطيران يعني بالتعبير الدارج بيجيب همه، لكن لما يطلع الطيران يضرب حقول في الآخر، حتى من الناحية النفسية للطيارين الشيء، فبيطلع يضرب حقول وأفراد كالأشباح بيختفوا ويتنقلوا في خنادق أو كهوف، فمرحلة الطيران ما عملتش حاجة. طب مرحلة الدبابات كذلك، الدبابات عايزة قدامها دبابات، قدامها مدفعية ثقيلة، قدامها وحدات مدرعات، مفيش كلام من ده. طب خلص مرحلة الدبابات، فاضل ايه؟ ينزل من الدبابة يمشي على رجليه بسلاحه الشخصي، رغم ان السلاح الشخصي للجندي الاسرائيلي يقلبه دبابة يعني، لكن في النهاية فاضل ينزل على رجليه يمشي، ما قدرش، يبقى فضلوا. ولذلك هم الان هم الحرب، هو خلص المرحلة الاولى وحققت اهدافها وزيادة، طبعا ضرب الاهداف اللي اظن انها عسكرية، وضرب اهداف مدنية عن عمد، مساجد ومستشفيات. هذا لمجرد يعني قد يكون الامر له علاقة بارضاء غريزة القتل عند اليهود، ولكن هو ايضا له علاقة بالحالة المعنوية لسلاح طيران. سلاح الطيران في كل الجيوش بيبقى عنده قدر من الغطرسة، فلما يبقى كل يوم بيخرج في بقعة من الأرض يعني صغيرة جدا وما يحققش أهداف، فبيدوله أهداف يحقق، يقول له خد اضرب المستشفى دي، خد اضرب المدرسة دي، عشان لما يرجع يقدم تقرير انه الطلعة الجوية حققت أهدافها، لأنه مش معقول كل يوم يطلع ويرجع انها لم تحقق أهدافها. فضرب المدنيين عندهم له عدة أغراض، منها الحفاظ على الروح المعنوية للقوات بتاعتهم. طب دي خلصت مرحلة التقدم بالمدرعات، خلصت وحققت أهدافها، وبرضو في طب فاضل الالتحام، مش قادر يلتحم، هيفضل لغاية كده لغاية امتى؟ لو فضل على الوضع دوت يتعرض لاستنزاف، كل يوم يقنص واحد اثنين ثلاثة، قد يبارك الله عز وجل يجي يوم يبقوا 10 20، خلاص طول ما هو واقف، هو واقف يستنزف، وعشان يقتحم ما عندوش العقيدة القتالية ولا عنده العدد الكافي انه تصدر اوامر عسكرية غاشمة، لابد من التقدم. هو الجندي حتى لو كان جبان في النهاية ممكن تجيله اوامر تقدم، طب هيعوض منين الفاقد؟ ما يقدرش. فالقضية كان توجه في وقت من الأوقات، لكن الجيوش العربية صممت تدخل، وحصل اللي حصل في 48 وبعدين 56، بدأ الفلسطينيين يبتدوا يحاولوا يتحركوا، نشأت عدة منظمات من كل لون. أولا فلسطين ذاتها ابتداء بلاد الشام ككل كان فيها السنة والشيعة والدروز والنصيرين والبهائيين، وفلسطين ربما التنوع الشديد ده واضح جدا في لبنان، لكن فلسطين لم تسلم من هذا التنوع. غير الأفكار الجديدة اللي هي أفكار عصر النهضة الأوروبية من الماركسية والليبرالية وغيرها، كل دول كان لهم نصيب وبدأت تتكون أحزاب ومنظمات كلهم بيتكلموا على تحرير فلسطين ولهم توجهات مختلفة. في الواقع هنا في جزئية برضو بنثبتها من أجل التاريخ ومن أجل الأخذ العظة والعبرة، ودي جزئية يعني ذكرها بعض المؤرخين حتى اللي ربما يعني نذكر المراجع في نهاية الكلام إن شاء الله، لكن جزء كبير من المرحلة اللي احنا بنحكيها ديت يعني ممن خدمها خدمة كبيرة وبعدة كتب ومؤلفات الدكتور محسن محمد صالح، هذا أحد الباحثين التاريخيين الفلسطينيين، ذكر في أكثر من كتاب من كتبه أن حركة الإخوان في فلسطين أخذت قرار صارم بعدم المواجهة المسلحة مع اليهود، ولم يتغير هذا القرار إلا في سنة 1987، يعني من انتهاء حرب 48 لغاية 87، ورأي الإخوان في فلسطين عدم المواجهة المسلحة مع اليهود، لأنهم كانوا يرون أن هذه المواجهة تحتاج إلى إعداد تربوي غير حاصل في الشعب الفلسطيني، وهذه رؤية ربما أثبتت صحتها، لأنه لما بدأوا يتحركوا اتحركوا على رصيد كبير كما سيأتي في الكلام على حركة حماس. ولكن الكلام ده بنقوله لأن أحيانا الإخوان لما تقول لهم إرجاء الانتخابات مش إرجاء المواجهة المسلحة مع عدو مغتصب للأرض يعتبر دي سلبية ودروشة وآخر الكلام ده، مع ان ده مسألة فعلا. حتى لو اغفلت كتاب محسن صالح وكتاب غيره يبقى ان التاريخ فعلا اين الاخوان في فلسطين من 48 ل 88 بداية نشوء حركة حماس. مش عايزين نقول ان في باحثين اثبتوا بالاسماء مين اللي قادة الاخوان في فلسطين اللي كان ده رأيهم، احنا مش بننقد هذا الرأي، ولكن فقط بنشير الى ان مشكلة الاخوان دائما انه بيرى رؤيته لازمة للجميع ويسخر من الرؤى المغايرة، ان حربا فحرب وان سلما فسلم. وحتى في الانتخابات لما ينزل الانتخابات يقول له انا شايف ان لعبة الانتخابات دي لعبة غير شرعية، بلاش مش شرعية، لعبة غير مجدية، يقول ايه كتمان الشهادة والسلبية والدروشة والكتب الصفراء. تيجي فجأة في انتخابات معينة يقول لك ان الديمقراطية شكلية وصورية ونحن لن نكون ديكور لعملية ديكتاتورية وسنقاطع الانتخابات. ليه هنا ما بقتش شهادة وكتمانها يعني جريمة والى اخره؟ قرار اللي هو تم اتخاذه، طب ليه في المرة التانية ما احترمتش قرار الغير؟ ولا سيما ان القرار مقاطعة الانتخابات لما بيصدر عن الاخوان يبقى تكتيك سياسي، بينما قرار مقاطعة الانتخابات عند السلفيين مثلا قرار له مستنداته الشرعية. نفس المسألة، اخوان فلسطين كانوا شايفين الانشغال بالاعداد والتربية، ولذلك انشقت عنهم اكثر من حركة، منهم حركة فتح. يعني حركة فتح هل هي حركة مشقة عن الإخوان؟ دكتور محسن صالح في الآخر بيقول لنا خلاصة الأمر أن حركة فتح أسسها مجموعة من الإخوان مع مجموعة من الوطنيين ذوي الميول الإخوانية لأنهم يأسوا من أن تتخذ جماعة الإخوان قرارا بأن تخوض المواجهة المسلحة. فإذا حركة فتح حركة تعتبر ذات جذور إسلامية، تعتبر من الحركات اللي كانت في أول أمرها محسوبة على الإخوان. تأسست حركة فتح، كانت النواة الأولى في 56 في الكويت، وبعدين كان أول عملية يعني الملموسة واللي صدر معاها البيان الأول لحركة فتح كان في سنة 65، يعني قبل حرب 67 بسنتين، واللي كان بدايته اتكالا منا على الله وإيمانا منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيمانا منا بواجب الجهاد المقدس، وإيمانا منا بموقف العربي السائر من المحيط إلى الخليج، وإيمانا بمؤازرة الشرفاء في العالم. لذلك فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة 31 ديسمبر 65، وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة في الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة إلى آخر البيان. دباجة البيان تقول واضح جدا إن البيان راعى الخطاب الإسلامي مع الخطاب القومي، وأن الخطاب الإسلامي كان أغلب أو كان أظهر، وده كان واضح في طريقة التعامل فتح في جهادها في أول أمرها. وكان الملك الحسين ملك الأردن، الملك حسين ابن الملك عبد الله ابن الشريف حسين، ده اللي احنا قلنا شريف حسين قاد الثورة العربية واللي حكينا فيها كتير، وبعدين بعد كده ابنه عبد الله خد مملكة شرق الأردن، وابنه فيصل خد العراق وسوريا اللي انتزعت منه بسرعة لصالح القوى فرنسا، لأن انجلترا كانت عطت وعد لفرنسا انها تاخدها، وعطت وعد للشريف حسين ياخدها، فهي سوريا تخلت عنها الفيصل، ولكن سرعان ما احتلتها فرنسا بسكوت ورضا من انجلترا، وانتهى الامر ان سوريا ولبنان وقعوا تحت السيطرة الفرنسية، وان انجلترا ما لم توفي بوعدها في امر فلسطين واحتفظت بانتدابها عليه لغاية القصة اللي احنا بنحكي فيها الان. وصار هناك الملك عبد الله ملك شرق الأردن، والملك فيصل ملك العراق، وبعدين حصل انقلاب في العراق فيما بعد فتحولت إلى الجمهورية، بينما بقيت الأردن مملكة، وتولى الملك حسين هذه المملكة، وكان في أول أمره مساند للحركة الفلسطينية على اعتبار أن انجلترا واليهود غدروا عدة مرات، وكان مفروض ان فلسطين جزء من الدولة التي وعد بها اباه وجده، وكان يرى ان ممكن الحركة الفلسطينية تنتزع الارض ديت وساعتها تضم لمملكته، فكانت المنطقة التي تقع شرق نهر الاردن يعني كأنها يعني هي فيها مخيمات للفلسطينيين وفيها معسكرات تدريب لحركة فتح ونحو ذلك. فإسرائيل قررت أنها تقضي على هذه الحركة الجهادية الوليدة. وهنا أن إسرائيل دعت الصحفيين عشان يصوروا حرب الاجتثاث الإرهابيين، وبدأت قواتها تتحرك وتعبر نهر الأردن للقضاء على قوات فتح، لكن قوات فتح تصدت لقوات إسرائيل وردتها مرة تانية إلى غرب نهر الأردن. كان الكلام ده سنة 68، فأزال هذا أثار هزيمة 67، النفسية من عند العرب، وشعر العرب مرة تانية ان اسرائيل حاجة يعني اهش مما يتصور. الجيش الاسرائيلي بيتحرك عشان يقضي على معسكرات تدريب فتح فيفشل فيما عرف في الصحافة العربية باسم معركة الكرامة. المنطقة الاسم جاي من المنطقة، المنطقة اللي كانت فيها معسكرات فتح في شرق نهر الأردن اسمها منطقة الكرامة، ولكن لعل المعنى يعني صار مطروق من جهة ان فعلا استردت بها الجيوش العربية يعني كرامتها ان الفدائيين او المقاتلين الفلسطينيين يتصدوا للقوات الغازية الاسرائيلية ويردوها على اعقابها. ونفس السيناريو اللي احنا بنحكيه، الطيران الاسرائيلي ضرب ملقاش حاجة يضربها، الدبابات دخلت لقت فدائيين عندهم استعداد يموتوا ويتصدوا للدبابات، جندي مقاتل من قوات فتح قدام دبابة اسرائيلية تبقى خسارة فادحة بالنسبة لاسرائيل، انسحبت اسرائيل يعني. وكان هذا افضل ما حققته فتح في تاريخها تقريبا. طبعا كان قبل ذلك سنة 64 جامعة الدول العربية دعت الى انشاء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للفلسطينيين، وكان ذا طابع سياسي وليس جهادي. وكان عبد الناصر بيدعم منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتصار فتح على اسرائيل في معركة الكرامة، ولان عبد الناصر كان محتاج اي دعم معنوي يعوضه عن هزيمة 67، دعم فتح ودعم منظمة التحرير، وبعدين كان له دور في دفع الامور ان منظمة فتح تبقى تشارك في منظمة التحرير، بل وان تبقى هي الاتجاه المسيطر عليها، وان يصل ياسر عرفات ان يبقى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وصارت فتح مع احتفاظها باسمها هي اكبر منظمة ضمن مجموعة منظمات قومية واشتراكية بتكون فيما بينها ما عرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية. منظمة التحرير الفلسطينية سابقة في الوجود الاعلامي على فتح. فتح نشأت 65 ومنظمة التحرير نشأت 64، لكن فتح نشأت 65 كفكرة لكن لم تعرف يعني لا نشأت 56 كفكرة ولم تعرف إلا في 65، وكان قبلها في 64 نشأت منظمة التحرير. بعد معركة الكرامة 68 كان إدخال فتح كعضوة في منظمة التحرير، وبداية أن منظمة التحرير تدور في فلك السياسة المصرية اللي كانت أنذاك سياسة اشتراكية بتدور في فلك المد الثوري الروسي، وبدأ يظهر الميول الانتهازية المصلحية لياسر عرفات. في الواقع دايما احنا بنقول من العيب لما نحكي التاريخ كإسلاميين ان احنا كل اللي ينحرف نقول له هو من يومه هو كده، هو يكفي ان هو انحرف وده يكفي في ادانته، لكن محتاجين نستفيد من التاريخ كما حدث. فبلا شك ان ياسر عرفات كان محسوب على الاخوان، وان كان ما كانش يعني منتمي بالدرجة الكاملة زي جمال عبد الناصر في مصر تماما، انه المرحلة الاولى من حياته كان فيها جهاد وتضحية، وجميع الشهود العصر على معركة الكرامة يقولوا انها كانت معركة فيها تضحية وفيها فداء وفيها بطولة، وانه اللي قادها ياسر عرفات نفسه. ولكن نقدر نرصد بداية مع ضعف الوازع الديني وضعف التربية العقدية ووجود يعني فتن كبيرة ومساومات ونحو ذلك، بدأ ياسر عرفات في التحول الى ان قضيته تحرير فلسطين، مين يساعده؟ النصريين ماشي، الاشتراكيين ماشي، الشيوعيين نفسهم ماشي، وبدأ يروح روسيا ويروح لكاسترو ويروح، ولما قامت الثورة الإيرانية راح للخميني، كان هو أول واحد يروح. وبدأ واضحا جدا أن منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في شخص الزعيم اللي حصل على درجة كبيرة من القبول لدى عموم الفلسطينيين نتيجة تأسيس حركة فتح، نتيجة معركة الكرامة، بدأ أن هو يريد حل القضية بالتحالف مع أي أحد والاستعانة بأي أحد. المهم أن كان من نتائج معركة الكرامة الدخول فتح في منظمة التحرير وبدايات التحول اللي كملت بعد طردهم من الأردن سنة 70. هنا اللي حصل في معركة الأردن تقريبا المعركة الحقيقية الوحيدة التي خاضها الجيش الأردني منذ عصر جلوب إلى عصرنا هذا، إنه حارب الفلسطينيين اللي موجودين عنده. لكن طبعا الأردن وقتها كان له مبرراته، إن قوات الفلسطينيين الموجودة في على الأراضي الأردنية تحولت إلى عصابات مافيا من القتل والنهب والسرقة والاغتصاب. بعض المحللين ذكر عبد الله الغريب في كتاب وجاء دور المجوس نائل تصريح أظنه منطقي جدا عن جورج حبش، وده أحد الشيوعيين اللي لهم منظمة من منظمات المقاومة، وكان موجود في مع فتح على اعتبار ان فتح بقت منظمة التحرير، منظمة التحرير بتشمل كله، فكانت له قوات موجودة في شرق الأردن. بينما كانت فتح بتتدرب لقتال اليهود وبتعمل عمليات فدائية بتعبر نهر الأردن إلى الضفة الغربية من النهر عشان تنفذ عمليات وترجع، كان جورج حبش وقواته بيتوغل داخل الأردن وينصب أكمنة على الطرق النائية للاغتصاب والسرقة والنهب ونحو ذلك. ويعني فاض الكيد بالنظام الأردني فعلا من هذه العمليات، ولكن أخذ قرار يعني في غاية التعسف وغاية التعميم كما يحصل الآن. يعني يقول لك إيه ده واحد فلسطيني عمل كذا، ولا ما حدش يساعد الفلسطينيين، وكان ومع أن كل شعوب المسلمين مبتلى بأن فيها الصالح والطالح، ثم أنت الصالح اللي هو بيعاني من الطالح اللي جنب منه اللي تزيد عليه أنت البلاء وتعامله بجريرة هذا الطالح، طب ما تتعكس. وده اللي بيحصل، أن الشيطان استطاع أن خلاص الفلسطينيين باعوا أرضهم، كأن كل الفلسطينيين باعوا. أما اللي بيقاتلوا لغاية يومنا هذا يعني جوهم منين لما كل الفلسطينيين باعوا، مع أن دول أوروبا كلها في تعليمات في سفارات أوروبا وأمريكا بتسهيل الحصول على إقامات للفلسطينيين. واحد فلسطيني عايز يروح أمريكا تلاقي السفارة الأمريكية في القاهرة طوابير على رصيف المصريين اللي عايزين يروحوا يحصلوا على تأشيرة، فلسطيني بيحصل عليها كأنه أمريكي بالضبط، اللي عايزين ينهوا المشكلة ديت. يعني لو الفلسطينيين يرحبوا انهم يتفرقوا في الدنيا يتفرقوا، فين بقى اللي باعوا؟ في ناس باعت، لكن كام قد ايه؟ طب مش مهم النسبة كمان، ما في ناس ما باعتش ومن 48 لغاية النهاردة عايشين في خيام، ومن 48 لغاية النهاردة عايشين في خيام، واحنا هنحاسبهم بان غيرهم باع وجي هنا يقول لك هذا في واحد فلسطيني عنده قصر وواحد فلسطيني عنده كذا، دول دي الفلوس اللي خدوها من بيع ارضهم لليهود وبعدين يقولوا لنا تعالوا حرروه. لا، ما هو اللي قاعد في قصر ده مش عايزك تحرره، ولا قال لك حاجة ولا عايز منك حاجة. فانت اذا كنت انت بتحاكم اللي باع ده هو مش عايز منك حاجة فعلا، لكن القضية في اللي ما باعش. فالنظام الاردني اعتبر ان القوات الفلسطينية مافيا بتهدد الامن الاردني، فقال لهم خلاص امشوا. يمشوا يروحوا فين؟ ده دي قوات شبه نظامية وعسكرات تدريب واسلحة ومدفعية ثقيلة والكلام ده كله. طبعا منظمة التحرير رفضت، فتحرك الجيش الأردني وظهر بقى التدريب اللي كان موجود من أيام جلوب. هي دايما يتضح أن التدريبات دي بتبقى معدة للحروب الداخلية فقط. فالجيش الأردني تحرك ولأول مرة تحرك عسكري منظم وطيارات ودبابات وحاصر الفلسطينيين وتم الـ الـ يعني قتال شرس. تدخلت جامعة الدول العربية لدى الملك حسين ان هو يعمل يوقف القتال في مقابل ان جامعة الدول العربية تتعهد ان قوات الفتح الموجودة تروح لبنان. فمع انه طبعا باقي المدنيين اللاجئين الفلسطينيين الى يومنا هذا، بل الاردن من اكثر الدول يعني استيعابا للاجئين، اللاجئين الفلسطينيين اللي عندها بيحصلوا على حقوق مواطنة كاملة كأنهم أردنيين ونحو ذلك، لكن تم إجلاء قوات منظمة التحرير، وكان القوام الرئيسي منها هي قوات فتح. وده الأحداث اللي بتعرف في الإعلام العربي باسم أحداث أيلول الأسود، بيقولوا الأسود نسبة إلى أن فيها حرب داخلية بين العرب، وأيلول اللي هو شهر سبتمبر على في الشام بيطلقوا على الشهور الأسامي الإفرنجية ديت. ده كان في سبتمبر 1970 وتم رحيل القوات الفتح المقاتلة إلى لبنان. لبنان دي قصة طويلة أخرى مش عايزين نطول فيها، ولكن خلاصة لبنان إنها لها وضع خاص جدا جدا منذ الفتح الإسلامي الأول، ذلك لأن لبنان هي جزء من بلاد الشام. الجزء اللي الاستعمار قطعه وسماه لبنان ده كان جزء من بلاد الشام اللي هي كانت تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. وحتى لو بصيت على الخريطة كده هتلاقي طريقة التقطيع طريقة عجيبة، يعني لبنان دي دايرة كده حواليها سوريا من كل الجهات ما عدا حتة صغيرة كده من الجنوب تيجي فيها فلسطين، وبعدين فلسطين لها حدود صغيرة جدا مع لبنان وحدود صغيرة جدا مع سوريا، وتيجي تحت سوريا الأردن اللي هي في حدود طويلة شوية بين فلسطين والأردن، وبعدين ننزل تحت على خليج العقبة نلاقي مصر وفلسطين والأردن مشتركين في حدود على هذا الخليج. طبعا الكلام ده كله كان تقسيم استعماري، بعضه كانت حدود اللي بيسموها حدود طبيعية، بمعنى ان مصر طول عمرها في كثافة سكانية في وادي النيل، وسيناء صحراء خالية من مظاهر الحياة الى حد كبير، ولكن خاضعة اداريا لمن يحكم مصر ايا ما كان. تقدر تقول ان وده من نعم الله تبارك وتعالى ان حدود مصر اللي الاستعمار حطها تعتبر حدود طبيعية إلى حد كبير، عشان كده ما نتكش عنها مشكلات. يمكن حلايب وشلاتين دي كانت نوع من أنواع اللي يعني إيه اللي ما يلاقوش مشكلة يعملوا مشكلة على حاجة ما تستاهلش أصلا، لكن المشكلة الكبرى في البلاد اللي الحدود اتحطت فيها بطريقة في غاية التعسف، وتقسيم بلاد الشام كانت الحدود فيها بالأمر دوت. الجزء اللي تسمى لبنان واستقطع عبارة عن شريط ساحلي في مدن عريقة قديمة كان فيها الرومان قبل الإسلام وفتحها المسلمون في إلى الشرق منها، ما لبنان دي كلها شريط كده على البحر، في مدن ساحلية في ظهرها شريط جبال. الجبال دي جبال، يعني كلمة جبل دايما تعني عالم آخر، فكانت الجبال ديت يسيطر عليها بعض النصارى في زمن الفتح الإسلامي، معظمهم من المارون وبعضهم عدد قليل منهم من الكاثوليك. فبعد ما تم فتح المدن الرئيسية في بلاد الشام تم الصلح مع نصارى المناطق الجبلية في اللي هي عرفت الآن ببلاد لبنان مع كم مدينة ساحلية كمان، وبالتالي اكتسبت هذه الأماكن نوع من الطبيعة المغلقة، فيها طائفة من جنس معين ودين معين في منطقة مغلقة لم فتحت صلحا ما فيش جنود دخلوها، وطبيعتها المغلقة لم تسمح للدعوة بالانتشار فيه. فظلت الدنيا دي كده إلى يومنا هذا، قدر قدره الله تبارك تعالى أن تكون دي بؤرة ومحطات هبوط للغزاة. جه في أثناء فترة نشاط الحركات الباطنية، وإحنا قلنا أن الفتوح الإسلامية الأولى أسقطت الإمبراطورية الرومانية وأسقطت الإمبراطورية الفارسية، لكن الرومان رجعوا إلى أوروبا وتحصنوا فيها وبدأوا يعدوا العدة، رجعوا تاني في الحروب الصليبية. أما البلاد فارس، سقطت بلاد فارس نفسها، سقطت المدائن، فتحول الفرس إلى العمل السري اللي عرفت في التاريخ باسم الحركات الباطنية، محاولة إفساد الإسلام من الداخل عشان إعادة السيطرة عليه. نحن نقول إن الشيعة صورة من صور هذه الحركات الباطنية، لكن بنراعي إن جمهور الشيعة لا يدرون هذا، وإلا فهو التاريخ يثبت تماما أنها جزء منها. لكن الشيعة الغلاة جدا واضح أنها حركات باطنية، ومنهم الدروز والنصيرية والعلوية وغيرها، والبهائية والقضيانية صورة من أشد صور التشيع تطرفا اللي قلبت بالدعاء الإلهية والنبوة في العصر الحديث. يعني الاستعمار لما جه ولقى الحركات الباطنية كامنة راح محركها شوية في كل الاتجاهات، أمدها بأموال وحرية حركة ومزيد في التطرف اللي وصل لدرجة الدعاء النبوة والدعاء الإلهية عند القديانية والبهائية. الحاصل ان أثناء فترة نشاط الباطنية كانوا بيتعرضوا لأنواع من الحروب، زي صلاح الدين طهر في حربه مع الصليبيين كان بيحارب الباطنية قبلهم، يعني الباطنية جماعات مطاردة عبر التاريخ، فبيروحوا للجبال. فالجبال اللي فيها النصارى في لبنان راحت طائفة الدروز وسكنت هناك كنوع من أنواع التحصن، ودول طائفة الدروز دول راحوا بعد محاولات صلاح الدين تطهير مصر من الجيوب الباطنية الفاطمية، فالدروز دول راحوا هناك. في شيعة 12 راحوا هم كمان من قبيلة اللبنانيين سموها المعاتلة، وما يعرف لهاش أصل هل هي عربية هل هي فارسية، وسكنوا جبل من الجبال. ففضلت لبنان دي فيها التشكيلة العجيبة دي، المدن الرئيسية فيها السنة، الجبال فيها النصارى، المارون هم الأكثر، الكاثوليك موجودين، في الدروز وهم محسوبين على الإسلام ولكن دول مرتدين بإجماع الأمة، في النصيريين برضو مرتدين بإجماع الأمة، في الشيعة الاثنى عشرية وهم من شر أهل البلاد. أول من انتبه إلى هذا الجيب الداخلي في بلاد المسلمين كانت روسيا في حروبها ضد الدولة العثمانية. لو تفتكروا احنا قلنا ان روسيا أول دولة أوروبية هزمت الدولة العثمانية، كان ده له عدة عوامل، انها كانت لها مصالح عالية جدا في الحرب، لانها كانت مازالت محتفظة بعقيدتها الأرثوذكسية بخلاف أوروبا اللي كانت بدأت تتجه للعلمانية. الأمر الثاني انها كانت الدولة العثمانية كان قفل عليها سكة التجارة في البحر الأسود، مما يعني انها معزولة تماما عن العالم وتحتاج انها تمر من البحر الأسود. الأمر الآخر ان هم كانوا اخترعوا الديناميت في وقت الدولة العثمانية، نعم سيرت المدافع أول ما طلعت وبيها اتفتحت القسطنطينية، سيرت البنادق أول ما طلعت وبيها انتصروا على المماليك في مصر والشام، لكن تأخروا عن التطور اللي ماشى بعد كده في أن المسألة تطوير طرق صناعة الكلام ده اللي كان روسيا سبقت إلى اختراع الديناميت اللي بيها قدرت تحسم عدة مواقع مع العثمانيين. العامل التاني بقى اللي احنا بنقوله دلوقتي ان روسيا انتبهت ان هناك جيب في عمق الخلافة العثمانية، وهو بعض المناطق الساحلية التي يسيطر عليها النصارى في لبنان، في بلاد الشام، في الجزء اللي اتعرض دلوقتي بلبنان، بدأت روسيا تستعمل هذا السلاح لما قامت انجلترا وفرنسا يرثوا عن روسيا حرب الدولة العثمانية بدأوا ينتبهوا، وكله بقت روسيا انجلترا وفرنسا لهم رجل جوه بلاد الشام في مناطق الجبلية في لبنان، واللي منه عن طريق الدروز ماشي، واللي عن طريق، لأن كل هذه العقائد الخاربة يكرهون أكل أهل السنة ويعاون بعضهم بعضا ضد أهل السنة. فده كان بداية الأمر. جل الحملات الصليبية استغلت نفس الأمر. الحملات الصليبية كانت بتبقى مرتبة على مدن معينة بتنزل عليها، وإلا اللي جاي من البحر بمسافة بعيدة صعب جدا لو هو هيلاقي مقاومة أنه يعرف يقتحم. ولكن كان هناك خيانات للباطنية وللشيعة. احنا نفرق الشيعة الغلاة والدروز والنصيرية والشيعة الاثنى عشرية. في مرحلة الحروب الصليبية كان الخيانات الأعظم من جانب الباطنية بلا شك. وبعد ما انتهت الحروب الصليبية جت دروز بالإضافة، اللي هربوا من الدولة الفاطمية، بالإضافة للنصيرية اللي كانوا موجودين، بالإضافة للشيعة، فبدأت التركيبة تبقى أعقد، والتي استغلت في الحرب في الوضع الحديث كما ذكرنا في عن طريق روسيا وانجلترا وفرنسا، واستمر الوضع دوت إلى أن أنهي الاحتلال الفرنسي على لبنان، وترك الأمر لدولة ممزقة فيها عدد كبير من الأعراق والديانات، يتمتع فيها النصارى بنفوذ عالي نسبيا نتيجة أن الفرنسيين قبل ما يمشوا مكنوهم من لبنان. يبقى الفرنسيين لما مشوا سلموا لبنان للنصارى. الشيعة الاثنى عشرية حتى هذا التاريخ كانوا يعني منضمين إلى أهل السنة، ولما بدأت الأمور تتطور وتنشأ حركات تحرير في بلاد كثيرة زي مصر والجزائر، وبدأ المسلمين في لبنان يقولوا أن الاحتلال الفرنسي بتسليم قيادة البلاد للنصارى وهم أقلية، يبقى كده الاحتلال مازال قائم. وكان بدأت تقوم دعاوى جهادية داخل المسلمين في لبنان. فاللبنانيين النصارى في لبنان انتبهوا للخلاف بين السنة والشيعة، ولا سيما ان الكلام ده كان مع وجود دولة شيعية قوية في ايران في ايام الشاه، والشاه في عند الشيعة كأتاتورك عند السنة، رجل شيعي ولكنه علماني متطرف في العلمانية. لكن لو الكلام سنة وشيعة هو ضد السنة، لكن هو مش عايز جوه بلده حد يقول له ده حلال وده حرام والشريعة، فهو كان متطرف جدا في تطبيق العلمانية داخليا، ولكنه كان بيحاول يحارب السنة في بلاد السنة في الخليج والشام، خوفا من ان السنة تغزو في بلاده. فتم تعاون بين الشاه وبين النظام النصراني في لبنان ان يتم تدعيم الطائفة الشيعية في لبنان، بحيث لما يجي كلام ان ليه النصارى بيحكموا لبنان وهم اقلية، يقول لك لا طب نشوف كده، عندنا سنة، عندنا نصارى وشيعة وسنة، يطلع نصارى اكتر. وده اللي حصل او هو حاصل الى الان، احتفاظ النصارى برئاسة الدولة في لبنان اللي فرنسا سلمتها لهم، رغم انهم اقل عددا الا انهم استطاعوا انهم بالتعاون مع الشاه ايران، وقبل ما تقوم الثورة الخمينية بإيقاظ الشيعة في لبنان وإنشاء المجلس الشيعة المجلس الأعلى للشيعة الاثنى عشرية في لبنان، واعتبر أنهم طائفة. ولما جاءهم يعدوا الطوائف قال لك النصارى بعدين الشيعة وبعدين السنة. المهم يعني القضية ان لبنان تركيبة متداخلة جدا. نشأت حرب أهلية في لبنان بدأت من سنة 75 ولم تنتهي إلا سنة 90، وهي لسه ما انتهتش فوق الأمر، بس هي انتهت على الأقل في سنة 90 بالاتفاق أنه يخلوا رئيس الدولة نصراني، رئيس مجلس النواب شيعي، رئيس الحكومة سني. طبعا النصارى والشيعة ساخطين جدا على الاتفاق ده، لأن الاتفاق ده تم برعاية السعودية ويسمى اتفاق الطائف، وقالوا خلاص ان الطائفة الاعلى تاخد رئاسة الدولة واللي وراها، لان في النظم الديمقراطية رئاسة مجلس النواب شيء عالي، فقالوا تاخدها الشيعة، والطائفة الثالثة السنة ياخدوا رئاسة الوزراء، والطوائف الصغيرة عطوهم كده حاجات عجيبة. المهم يعني مع ان عند الصلاحيات رئيس الحكومة وفق الدستور اللبناني اعلى، فهم بيعتبروا ان كده ايه السنة اقلية وخدوا اعلى صلاحيات، عشان كده المعارك اللي حصل الان، وحزب الله عايز يغير قواعد اللعبة وعايز يلغي اتفاق الطائف واغتيال الحريري، وبيعتبروه وهابي مدعوم انه مدعوم من السعودية الى غير ذلك من اللي بيجري الان. ده باختصار يعني الوضع اللبناني. راحت القوات منظمة التحرير في سنة 1970 قبل ما يبقى فيه الحرب الاهلية اللبنانية، بس كان الوضع متأزم. وفي لبنان برضه عملوا معسكرات تدريب، وكان لسه الشيعة بينمو، وكان الشيعة كما ذكرنا الشاف هو اللي دعم النظام النصراني في لبنان بانه بعت لهم الصدر يحيي الطائفة الشيعية في لبنان، ولكن في ذات الوقت الصدر ده تلميذ الخميني. ولما يعني الطائفة ظهر على النور في لبنان بدأ يعترف انه تابع الخميني وأيد ثورة الخميني ضد الشاه الى غير ذلك. الحاصل ان الصدر اسس منظمة امل واخفى اللافتة الشيعية، بمعنى هي منظمة معروف انها منظمة شيعية، بس كان خطابها انها منظمة للجوعى والمحرومين، لان الشيعة في الوقت دوت كانوا في ادنى السلم الاجتماعي في لبنان. وبدأت حركة امل، ولان كله في لبنان معاه سلاح، الجيش اللبناني ده اضعف حاجة في لبنان، لكن كل طائفة لها جيشها الخاص او ميليشياتها الخاص. فبدأ الصدر ويتصل بالخميني، يتصل بعرفات ويطلب منه تدريب كوادر حركة امل. الخميني كان بادئ واضح ان هو خطابه الثوري بيعلى ولجوءه لفرنسا وغير ذلك، كان في ارهاصات انه هيوصل، كان في اتصالات ايضا بينه وبين عرفات، وبدأت منظمة التحرير تدرب منظمة امل، منظمة التحرير الفلسطينية التي تولت تدريب ميليشيات امل. نشأت الحرب الاهلية اللبنانية سنة 75، والحرب يعني ناس كتير بيحاربوا ناس كتير، يعني طوائف كتير بتتحارب والتحالفات بتتغير، يعني كل ما يجي تحالف يقترب من الحسم تلاقي التحالف المضاد غير اوراقه، وفي طائفة من اللي كانت مش عايزة تدخل الحرب دخلت. اللي يرى تفاصيل الحرب اللبنانية يتوه، توقف كتير جدا وبيغيروا المواقف بسرعة رهيبة جدا، ان هو في النهاية كأن الجميع متفق انه ما يصلوش لنقطة الحسم، لكن في الجملة الجميع اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية او منظمة فتح على وجه الخصوص اضافة الى رصيد السنة في لبنان، ولان السنة في لبنان احتضنوا منظمة مجاهدي فتح، وكان لما تضيق بهم المخيمات بيستقبلوهم حتى في المدن والقرى ذات الاغلبية السنية وقدموا لهم الدعم الكافي، فكل اطراف اللعبة بدأوا يتعاملوا مع الفلسطينيين على انهم اضافة لرصيد اهل السنة في لبنان. طبعا كل الطوائف بتعد بالعداد، هم أغلبية ولا أقلية، غير بتعد المقاتلين بتعد التعداد العام، لأن معروف أن في النهاية أي حرب أهلية مصيرها إلى تحكيم دولي، طب الطائفة الأعلى، طب استفتاء على دستور، إلى غير ذلك مما يتم. فكانوا خايفين أن الفلسطينيين يذوبوا وسط أهل السنة في لبنان، ويبقى كده السنة رجعوا تاني أكثرية بعد ما النصارى في لبنان تحملوا وجود الشيعة عمدا عشان يقسموا صفوف السنة، فبدأت اعتداءات متتالية على المخيمات الفلسطينية في لبنان، ولكنها لم ترقى إلى درجة أنها تتحول إلى مذابح أو أنها تخل بموازين القوة، وأصبح الفلسطينيين هم القوة العسكرية الرئيسية في لبنان. فاضطرت إسرائيل أنها تدخل بنفسها في عام 82 وتحاصر المخيمات الفلسطينية وتحاصر قوات فتح، قوات منظمة التحرير الفلسطينية بالذات منظمة فتح، وقامت حرب شرسة جدا، وكالعادة تدخل المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وأملت إسرائيل شروطها لكي تنسحب من لبنان وتوقف الحرب، يجب أن يرحل مقاتلو فتح. كان عددهم آنذاك 10,000 مقاتل على أعلى مدربين على أعلى درجات التدريب، ولكن لبنان البعد أن كده الفلسطينيين خسروا حدود مشتركة مع أرض فلسطين 48 اللي هي اسمها إسرائيل، فكانوا هم احنا قلنا ايه فلسطين ايه فوق كده، فلسطين شريط ساحلي فوقيه شريط ساحلي تاني اسمه لبنان، حاويهم هم الاثنين كده سوريا، وبعدين قبل النهاية تقطع سوريا وتبتدي الأردن، فمعنى كده ان الجنوب اللبناني متاخم للشمال الإسرائيلي، وكان يقوم مجاهد فتح بعمليات كتيرة جدا من خلال الجنوب اللبناني. ياسر عرفات لأنه كان احنا قلنا المنحنى بتاعه منحنى التوجه الإسلامي بينزل والمنحنى القومي وبيعلى، ربما من أول ما طرد من الأردن بدأ الكلام ده يبقى واضح جدا، قبل بما أملي عليه بأن المقاتلين ينسحبوا ويخسر جبهة كانت أفضل جبهة للجهاد ضد إسرائيل، لأن جبهة من بلد ما فيهاش جيش قوي ما فيهاش حكومة قوية، يعني فيها حدود سهل إن هو يضرب منها إسرائيل، قبل بالرحيل بالمقاتلين في بعد آخر إن في حرب أهلية، يعني معنى كده حيترك المدنيين الفلسطينيين اللاجئين بلا قوة عسكرية تحميهم، فاكتفت منظمة التحرير بأخذ ضمانات طالما أخذ المسلمون منها من أول الحرب العالمية الأولى، ضمانات بأن المجتمع الدولي يضمن سلامة اللاجئين الفلسطينيين، ومش محتاجين حد يحميهم. إمعانا في الصداقة مع منظمة أمل، عرفت سلم سلاحه الأمل ورحلوا من لبنان. وبعدين إسرائيل حبت كالعادة في التحايل، يعني الخيانة، هم الخيانة في دمهم، وعادة ما يحبوا يجيبوها على صورة تحايل بدل ما يجيبوها على صورة صريحة، فكان انهم حصروا مخيمات الفلسطينيين، لا سيما اكبر مخيمات هناك مخيمي صبرا وشاتلة، ونادوا الميليشيات النصرانية يجوا يدبحوا الفلسطينيين، فأول اليهود ما دبحوش حد، يعني هم حصروا المخيمات و يعني وسابوا النصارى هم اللي ذبحوا، ومع ذلك الكنيست الإسرائيلي عمل تحقيق في المذبحة ووجه لوم لشارون ان هو كان وقتها وزير الدفاع لم يفي بالتزاماته بحماية الفلسطينيين، الالتزامات اللي هو كان قالها لعرفة، كانت مذبحة مروعة جدا معروفة في التاريخ باسم مذبحة صبرا وشاتلة سنة 82، إلا أنه هو سنة 85 كان في مذبحة صبرا وشاتلة أخرى أشد فظاعة من الأولى، ومذبحة صبرا وشتلة اللي كانت سنة 85 كانت على ايد منظمة امل الشيعي وبسلاح منظمة التحرير الفلسطينية. اثناء بعد ما خروج منظمة التحرير وبعد مذابح صبرا وشتلة, طبعا ذبح الاطفال والنساء منهج متبع لليهود منذ بداية نشأتهم, وممكن انت تفسره ببعد ان هم متعطشين للدماء, ده بعد. لكن في بعد اخر, ان كصفات وراثية من عند الله تبارك وتعالى معدل الخصوبة عند اليهود منخفض جدا, ومعدل الخصوبة عند العرب لا سيما الفلسطينيين عالي جدا. كالفلسطينيين اليهود في حرب غزة عمالين يقتلوا والفلسطينيات بيلدن توائم, هذا من عند الله تبارك وتعالى. لكن فعلا بيبقى من أهداف الحروب محاولة إبادة للنساء والأطفال كتأجيل لنقطة يكاد الجميع يتفق على أنها ستحصل يوما من الأيام, وهي أن يتفوق أن يزيد عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة وفي لبنان والبلاد اللي لها حدود مع إسرائيل أن يزيدوا على اليهود, مع محاولات الهجرة وإلى بل الهجرة الواقع خصوبة اليهود قليلة, الهجرة إلى إسرائيل شبه توقفت والهجرة منها لسه شغال, وبالتالي هم بيتذرعوا لك صواريخ عبثية ومش صواريخ عبثية بتوع صبرا وشتلة, لكان معهم صواريخ, صواريخهم كانت سلمت لأمل, كانوا أطفال ونساء, وما ما لأن المقاتلين اشترط إسرائيل أنهم يخرجوا 10,000 مقاتل تقريبا, كل الفلسطينيين اللي هم كانوا قادرين على حمل السلاح خرجوا من لبنان. اليهود كانوا عايزين, غرضهم دائما ينتهز الفرص لمحاولة عرقلة النمو السكاني الفلسطينيين. وفي المرة دي جابوا حزب الكتائب النصراني قام بمذبحة مروعة جدا من ذبح النساء والأطفال ونحو ذلك. في 85 كان بدأ يظهر داخل المخيمات الفلسطينية حمل جدد للسلاح, وحيبتدوا تاني يعتبروا إضافة إلى رصيد أهل السنة في لبنان. فحركة أمل فرضت حصار على المخيمات عشان ما حدش يخرج منها يشترك في الحروب الدائرة. ويبدو ان الشباب الموجود في المخيمات استسلم للحصار ولم يقاوم على انه حصار خارجي للمخيمات, فاغرى هذا حركة امل بانها تسيطر تماما على المخيمات. فتذرعوا بقصة بأن دورية من دوريات حركة أمل اللي بتحرس المخيمات من الخارج استوقفت صبي صغير واستفزته, وكأنهم يعني بعد ما بيسألوه هو مين وغير ذلك تعمدوا يسيبوا له فرصة ويهرب, هرب دخل مستشفى, دخل وراه قتلوا أطباء وممرضات ومرضى بداعي البحث عن هذا الصبي. فخرج الشباب الفلسطيني من المخيمات وبدأوا في حركة قتال مع مقاتلي أمل. للأسف يعني مع أن كل ده يدعو للأسف البالغ, إلا أنه مما يزيد هذا الأمر أسفة أن الأحداث دي اندلعت يوم واحد رمضان, واستمر القتال 40 يوم. فحاول عرفات يتصل بالخميني, أنا أعرف حركة أمل, احنا نتكلم هنا في 85 كانت الثورة الإيرانية قامت سنة 79 والخميني, واتضح الولاء التام لحركة من حركة أمل للخميني. فعرفات حاول يتصل بالخميني عشان يخلي بتوع أمل يوقفه, قالوا له الخميني معتكف. وبعدين بعد انتهاء عيد الفطر الخميني ألقى خطاب عام عن أوضاع الأمة الإسلامية بصفته زعيم الأمة الإسلامية إلى الآن, وبيعتبروه ولي أمر المسلمين, وكان مما جاء فيه جملة عارضة انه يدعو جميع الاطراف في لبنان الى ضبط النفس، يعني كلام اسوأ من اللي امريكا بتعمله لما اسرائيل تضرب المسلمين، برضو بيروحوا يعتكفوا معرفش فين بقى ساعتها، المهم بيلوذوا بصمت ما، ولما المذبحة تأدي اغراضها خالص يدعو جميع الاطراف الجاني والضحية الى ضبط النفس. يعني احنا واحنا بنحكي تاريخ المقاومة الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية عموما، بنحاول برضو نبرز محاولات التغلغل الإيرانية في صفوف الحركة الفلسطينية، على اعتبار أن إيران لو استطاعت تقدم نفسها للعالم الإسلامي على أنها هي الوحيدة التي تجاهد من أجل بيت المقدس حتصل إلى ما تريد من زعامة العالم الإسلامي، ولكنها دايما بتبقى بخيلة جدا. يعني شوف احنا السياق اللي بنحكيه ده، ماذا أخذت منظمة التحرير من الخميني إلا تصريحات جوفاء فقط، بل هم في المقابل حركة أمل خدت تدريب ثم أخذت سلاح لما جه الفلسطينيين يمشوا سولهم في سلاحهم، ثم قتلوا الفلسطينيين بهذا السلاح. حتى في مذابح صبرا وشتلة الأولى اللي هي في 82، حركة أمل ما قامتش بدورها أنها واخدة سلاح الفلسطينيين عشان تحمي المدنيين الفلسطينيين نيابة عن المقاتلين اللي خرجوا، ما عملتش كده. فده يعني خيانة سلبية، لكن الخيانة الإيجابية الواضحة الصريحة كانت المذابح اللي هم عملوها هم بإيديهم سنة 85 في قتال شرس استمر 40 يوم. مذابح صبرا وشتلة بتاعت اليهود والكتائب كانت 40 ساعة، أما بتاعت أمل كانت 40 يوم. 40 يوم قتال، كان أول يوم فيها مذبحة بدعوة البحث عن صبي هارب، وآخر يوم مع سقوط مخيم صبرا في إيديهم من الداخل كانت مذبحة صورة كربونية، بل صورة أفظع من مذبحة صبرا وشتلة الأولانية اللي هي كانت الحراسة يهودية والتنفيذ بأيدي الكتائب. ولكن هو من ضمن ما ذكره ياسر عرفات من محاوراته مع الخميني ان كان في وعود بدعم اعلى بكثير لو انه انسحب من جامعة الدول العربية، عشان يبقى الامر ايه، منظمة التحرير بقت شيعية، دايما الشيعة الايرانيين بيقرنوا بين التشيع والفارسية، هقول لك انتوا اللي قرنين، لا مش احنا، ده هو بيقول له انسحب من منظمة التحرير وجامعة الدول العربية دي، لا لها دعوة لا بسنة ولا بشيعة، دي جامعة قومية بتتكلم على العرب، قال لا تنسحب منها. يعني هو مش مجرد انه مش عايز يبقى سني، ده هو مش عايز يبقى ايه، ينتسب الى العرب، لانه عندهم ارتباط بين العربية والسنية، احنا ما عندناش ارتباط بفضل الله، احنا بنقول يعني دين الاسلام دين لجميع الاجناس، لكن الشيعة الامر عندهم ليس كذلك. كان في مطلب رئيسي من الخميني لتطوير دعمه لمنظمة التحرير بانه ينسحب من جامعة الدول العربية، ما تمش هذا الشرط، فمنظمة التحرير تقريبا ما خدتش من ايران حاجة، اللهم الا هي اللي اعطت، واعطت وبسخاء، وترد الكلام ده على الصورة اللي ذكرناها. في الواقع بخروج قوات المقاتلة لفتح من لبنان عام 82، وبالتغيرات الجذرية اللي طرأت على فكر ياسر عرفات اللي هي كانت بتنمو شيئا فشيئا لغاية بعد 82، بقت واضحة جدا انه لا يوجد الكلام بالنسبة له، ما تفرقش معاه سني من شيعي من شيوعي من امريكي، وامريكا التقطت الخيط وبدأ الترتيب لمفاوضات الحل السلمي اللي كان ياسر عرفات رفضه زمان من بعد خروجهم من لبنان، وكأن دايما الاعداء بيستثمروا حالات اليأس اللي بتصيب بعض من لم يتربى التربية الكافية، يقولوا هنعمل ايه، طب انت عملت اللي عليك مش قادر تعمل، خلاص اترك الامر الى ان ينجلي. البعض بيعتبر ان انتظار تغير الاسباب ده سلبية، بالعكس اذا لم تستطع ان تقول الحق فلا تقول الباطل، مش قادر تطرد العدو دلوقتي ما تقروش على الأرض. طبعا انك تقروا على الأرض وعلى الدين وتتعهد انك تربي الناس على حب هذا العدو وعلى ان الأرض دي أرضه إلى غير ذلك. فالعاجز احنا قلنا ان الإخوان في فلسطين كانوا واخدين الاتجاه ده إلى ذلك الحين اللي احنا بنحكي فيه دلوقتي اتغير في سنة 7. في الواقع يعتبر ان دي مرحلة انتهت سنة 82 وبدأت مفاوضات سرية ما ظهرتش إلا بعد كده في اتفاقات أوسلو في محاولة ترويض منظمة التحرير. كانت تروضت بالفعل وتقبل بأي شيء وبأي تنازلات وبأي مفاوضات إلى غير ذلك من الأمور. تسهروا شوية النهاردة ولا ناخد كمان مرة؟ مين عايز يكمل النهاردة؟ مين يقول ناخد كمان مرة؟ عمان هو الجزء الفاضل الحركة الأبرز ان نحاول ناخده باختصار كده نص ساعة كده ولا حاجة. الجزء الأبرز الحركة الأبرز بعد حركة فتح وما حولها. طبعا فتح دي منظمة التحرير فيها مش عارف عدد كبير جدا من المنظمات الصغيرة ومعظمها الشيوعي والاشتراكي والبعثي والأبرز فيهم فتح اللي بدأت إسلامية مشربة بروح قومية ثم انقلبت إلى علمانية صرف. والانقلاب ده تم عبر مراحل وإن كان ما زال يوجد داخلها رموز لهم ميول إسلامية ولكن التوجه الرئيسي للحركة صار علمانيا بالذات بعد مفاوضات الحل النهائي أو بعد مفاوضات أوسلو. نشأت بعد كده حركة إسلامية من داخل أراضي المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة وده تطور كان كبير جدا وما كانش إسرائيل عاملة له حسابه بالدرجة الكافية. احنا استمر الدعوة الإسلامية داخل الشعب الفلسطيني. الإخوان في منهجهم اللي اختاروا فيه المنهج التربوي كما ذكرنا التيارات السلفية لها وجودها بلا شك، بل ان لو تلاحظ هتلاقي التماس كبير قوي بين الإخوان والسلفيين في الايه في فلسطين. بدأ الإخوان لما يختاروا التربية بيبقوا سلفيين تقريبا، يعني ممكن تلاقي بعض الاختيارات الفقهية او يعني بتبقى ممكن تكون مؤجلة شوية زي موضوع الموقف من الشيعة، مع ان الموقف من الشيعة بالذات عند اخوان فلسطين كان لغاية وقت قريب موقف متشدد ايضا نتيجة ان الشيعة قتلوهم القتل. يعني العجائز الفلسطينيات كانوا بيقولوا ما ذابح امل كانت اشد من مذابح اليهود. فالمقصد ان كان داخل المجتمع الفلسطيني في دعوات في دعوة تربوية بيقوم بها الاخوان وبيقوم بها السلفيون. طبعا القسام كان من ضمن تهمه انه وهابي، القسام له كتاب في انكار البدع في بدع القبور وبدع الجنائز وكذا، وبالتالي كانوا بيقولوا عليه وهابي. والكتاب ده نشره المركز بيت المقدس للدراسات، كتاب مع انه غير متعلق بالقضايا الفلسطينية بس يوضح الفكر السلفي القوي جدا لعز الدين القسام رحمه الله. كانت الدنيا ماشية في هذا الاتجاه التربوي مع وجود ضغوط من شباب الإخوان بالتحرك. قلنا أول ضغط كان حركة فتح وحكينا قصتها. في حركة تانية نشأت بنفس الأسلوب تقريبا، ودي كانت نشأت على إيد شاب اسمه فتح الشقاق، وده كان انضم للحركة القومية الاشتراكية المصرية. وبعد 67 حرب 67 دي كانت بداية ظهور الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي كله. فتح الشقاق ساب الناصرية وراح للإخوان، بس هو رجل ثوري طبيعته فكان دايما بيتكلم مع قادة الحركة في الإخوان إنه لابد من عمل مسلح. الإخوان كانوا رافضين كما ذكرنا. انشق فتح الشقاقي عام الإخوان سنة 74، وبعدين جه مصر كان هو طالب للدراسة في كلية طب الزقازيق. حصل له احتكاكين، احتكاك بجماعة الجهاد المصرية في الفترة دي، كانت في بداية تكوينها، وكانت أحداث الفنية العسكرية وخلافه، واتصل بجمعية آل البيت في مصر. وده يدلنا على أن النشاط السري الشيعي في مصر قديم. نتكلم على 74 اللي كانت بتمثل أوج انتشار الحركة الإسلامية السنية. كان جمعية آل البيت مترجمة كتاب الحكومة الإسلامية للخميني بترجمان من الفارسية إلى العربية، ودخلت جوه جامعة الزقازيق ووصلت لواحد زي فتح الشقاقي وصل له الكتاب وأراه، وراح مؤلف كتاب اسمه الخميني الحل الإسلامي والبديل. وطبعا كالعادة كان الحل انه اعتقل في مصر عشان كتب الكتاب ده. والاعتقال ما بيغيرش افكار يعني، ده بالعكس هو شعر كده ان الخميني ده هو كل الناس فعلا خايفة منه، فرجع فلسطين وهو متشبع تماما بان الخميني هو الحل الاسلامي والبديل. وصل هو فلسطين سنة 80 بعد قيام الثورة الخمينية، وصل في أوج الخطاب الثورة الخمينية اللي كانت بتتكلم على القضية الفلسطينية وعلى أنها ثورة لكل المسلمين وعلى تجاوز الخلافات بين الشيعة والسنة، وكلام كان معسول لحس في فترة وجيزة جدا بعد ذلك. فاستمر فتح الشقاقي على هذا الحال، أسس جماعة الجهاد الفلسطينية، وإلى الآن توصم جماعة الجهاد بأنها شيعية، مع أن احنا من باب إحقاق الحق. هذه ليس فتح كان معجب جدا بالخميني. رمضان شلح اللي هو الأمين العام للحركة الآن أكثر إعجابا، إلا أن الجماعة جماعة سنية معجبة بالخميني، وده التربية الإخوانية بتطلع كده. صحيح معظم إخوان فلسطين لأنهم كبار في السن شوية وعصروا أحداث صبرة وشتلة، أو كان لهم احتياج يعني في يعني حواجز معينة، لكن الفكر الإخواني عموما فكر منفتح على الشيعة. ومع هذا ففتح الشقاقي أبعد اللي كانت فلسطين، كانت إسرائيل أول ما انتبهت إلى خطورة الحركة الإسلامية داخل قطاع غزة والضفة الغربية، أخذت قيادات العمل الإسلامي وأبعدتهم في الصحراء في المنطقة اسمها مرج الزهور في سنة 88، كان منهم فتح الشقاقي. بعد ما رجع من هذا الإبعاد وتمكن من السفر إلى إيران، فوجئ بالعنصرية الإيرانية، وإن إيران نفس الطلبات إنه يصعد من هجومه ضد فتح. طبعا مش لاعتبارات ان فتح بقت علمانية، لاعتبارات ان فتح محسوب على السنة. الشيعة لما بيقاتلوا السنة عندهم الملتزم زي العلماني، مدام هو مولود سني يبقى خلاص. فطلبوا منه تصعيد الخلاف مع فتح، وطلبوا منه اعلان المرشد الاعلى للثورة الايرانية هو مرشد حركة الجهاد الفلسطيني. فرفض فتح الشقاقي، فاغتالوا الموساد سنة 95. في علامة استفهام كبيرة ازاي الموساد عرف يوصل له بينما هو ما كانت تحركاته غير معروفة الا لافراد جماعته والا للايرانيين، على اعتبار ان كان ما زالت العلاقات بينهم قائمة، الا انه كان في يسير في اتجاه تقليص هذه العلاقات. اما رمضان شلح مسك بعد منه، هو ايضا طبيب درس في مصر، ولكنه كان أكثر إعجابا بالوضع الإيراني، نفذ ما طلب ونشر كتب اللي بتدعو للتقريب بين السنة والشيعة بين الفلسطينيين، بل كتب تدعو إلى التشيع، وتشيع بعض أبناء حركته، إلا أنه إلى الآن جماعة الجهاد مع انفتاحها على إيران وهي مستفيدة بلا شك من النواحي العسكرية، بيبقى تسلحها دايما أفضل، تدريبها أعلى، إلا أن الحركة ليست شيعة، وكل الحركات دي لها قيادة سياسية ولها كتائب عسكرية. حتى الآن الجهاد يتم على أيدي شباب سلفي، سواء في منظمة الجهاد أو في حماس. هناك المجلة الإلكترونية اسمها الراصد بتوعنا بشؤون الشيعة، كانت نشر أحد كتابها مقال بعنوان جماعة الجهاد والهوى الشيعي الإيراني، ونشر مقالات عن حماس والشيعة، هنتكلم على بعضها، لكن مهم أنه جمع المقالات دي في كتاب اسمه المشكلة الشيعية. اللي عايزين نقوله أنه هو قال أن المقال اللي هو جماعة الجهاد والهوى الشيعي الإيراني، بعد ما نشر جاله جواب من شباب المقاتلين في جماعة الجهاد الفلسطينية، خلاصته أن المقاتلين سنة سلفيين، وأن قيادة الجماعة فيها بعض التوجه للعلاقات الانفتاح على العلاقات الإيرانية، وفي بعضهم تشيع، ولكن الشباب يقاومون هذا التشيع ويحذرون الناس منه، وأنهم يحزنهم أن يتكلم عليهم إخوانهم السلفيون وأخوانهم من أهل السنة والجماعة في سائر بلاد المسلمين بأنهم شيعة، وهم الذين ينتظرون دعم إخوانهم السنة في حربهم ضد اليهود. جماعة الجهاد غيرت قدر من موازين القوى، وبدأت تنفذ عمليات وتطلق صواريخ وإلى غير ذلك. على إثر إحدى هذه العمليات، كان يعني كل عملية ما كانت تعملها الجهاد كان بيتم بعدها إن القوات الإسرائيلية تتوغل في القرى الفلسطينية وتجرف الأرض وتهد المنازل وتقتل الشباب، وكنتيجة لإحدى هذه العمليات، وكأن كان في حركة حماس كانوا مستنين حدث لإعلان عن أنفسهم. وفي إحدى هذه الأحداث في عام 87 صدر البيان الأول لحماس، تدعو فيه الشعب الفلسطيني كافة إلى حمل السلاح، ومن لا يحسن حمل السلاح أو لا يجد فليحمل الحجارة، بما عرف بالانتفاضة الأولى. وإذا كان أعلنت حماس عن نفسها بأنها إحدى فروع جماعة الإخوان المسلمين، وأظن أن ده نتيجة أن من تجربة الحركات اللي قبل كده كان لديهم قناعة بأن من الأفضل أن يعلنوا عن أنفسهم كجماعة فلسطينية تجاهد من أجل تحرير فلسطين، وتلتزم بأن يقتصر قتالها داخل الأراضي الفلسطينية، لأن التنظيمات الشيوعية وغيرها اللي كانت انضمت لمنظمة التحرير أو ما انضمتش في مرحلة السبعينيات، كانوا عملوا حوادث اختطاف طائرات في مطارات الدنيا بأسرها، وحوادث اغتيالات أفقدت الفلسطينيين التعاطف كما يقولون، أو على الأقل جعلت كل الدول أصحاب مصلحة في حرب الفلسطينيين، بدل ما ممكن يكون بعضهم على الأقل يعني محايد أو يرى أن أمريكا هي التي ستأكل الكعكة وحدها فلا يساندها. فكانت رؤية حركة حماس أنها تعلن منذ اليوم الأول أنها حركة فلسطينية تعمل داخل الأراضي الفلسطينية فقط، ولأن جماعة الإخوان دايما بتقول أنها لها تنظيم عالمي، فكان الحل أنهم يعملوا حاجة تانية غير الإخوان، وهي كانت حماس اللي قادت الانتفاضة، والانتفاضة عجلت بأن المفاوضات السرية التي كانت بين الأمريكان وياسر عرفات واليهود بسرعة ظهرت وطفت على السطح، وتم الاتفاق مع منظمة التحرير على حل الدولتين بأن تقام دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، على أن يكون ذلك على مراحل، أولها توقيع الاتفاق المبدئي، ثم مراحل معينة تنتهي في النهاية بإقامة الدولتين. واضح أن إلى الآن في مماطلة كبيرة في هذا الحل، وكان هذا الأمر لأن كل الدنيا احنا نقول أن الموازنة بين المصالح والمفاسد موازنة قاعدة شرعية، هي فوق ذلك قاعدة عقلية كل الدنيا بتعملها. فهو لما لقى أن في حركة جهاد داخلية حب يفرق صفوف العامة، العامة دول عايزين ايه؟ عايزين الاحتلال يمشي. طيب الجهاد وحماس بيخلوا اللي عايزين الاحتلال يمشي بدفع دماء. طب في حد تاني منظمة التحرير جاي تقول خلاص وصلنا لاتفاق وحنعمل الدولة الفلسطينية. الكلام ده كان مرفوض وما زال مرفوض بحمد الله من الحماس والجهاد لاعتبارين. الاعتبار الاول شرعي، ان هم مش عايزين سلام دائم مع اليهود، وده اعتبار صحيح بلا شك. الاعتبار الثاني اعتبار واقعي، يقول ان 60% من الشعب الفلسطيني يعيش خارج ارض فلسطين. فدلوقتي انت هتيجي على الشوية اللي فاضلين اللي هم في الضفة وغزة تعمل لهم دولة. طب واللي اطردوا، اللي اطردوا من اراضي 48 اللي بيقولوا عليه، وبعضهم موجود في الضفة وغزة، هيرجع ولا مش هيرجع؟ فبتقول لا مش هيرجع. طب واللي بره خالص، سواء من اللي كان اصلا من سكان اراضي 48 او من سكان الضفة وغزة، هيرجع ولا مش هيرجع؟ فدي احدى المشكلات، مشكلة عودة اللاجئين الانتصار. والى الان الحركة الاسلامية بتحقق نجاح فضل تبارك تعالى. حماس حققت نجاح اعلى نتيجة انها حركة دعوية شاملة، عندها مناهج علمية، مناهج تربوية، حركة اجتماعية، استوعبت طيار عدد اكبر من شباب السلفيين، نتيجة ان معظم شباب السلفيين فر من حركة الجهاد عشان ميولها الشيعية، بينما حماس منذ اليوم الاول كانت متحفظة جدا في علاقتها بايران، الى درجة ان لما بدأت نوع يسير من العلاقات في حياة الشيخ احمد ياسين رحمه الله، اراد ان يطمئن القاعدة، قاعدة الاتباع والشباب في حماس، بان ده مش انفتاح مع ايران، كتب كتاب اسمه نحن وايران او نحن والشيعة، التقاء مصالح لا تحالف. كان الشيخ نزار ريان رحمه الله بعد وفاة الشيخ احمد ياسين كل ما يلاقي بدايات يعني ميول لدى القادة السياسيين لحماس للانفتاح على ايران اكثر يذكرهم، وطبعا بيبقى امر له وضعه عند الاتجاهات الاخوانية اقوال المؤسس، فكان بيذكرهم دايما بهذا الكتاب للشيخ احمد ياسين رحمه الله. طبعا بعد كده تم استدراج حماس للانتخابات، وكان الغرض منها ان حماس لما توصل للسلطة وتلاقي ان ثمن بقائها في السلطة هو الاعتراف باسرائيل والموافقة على اتفاق الحل النهائي والاقرار بالاتفاقات اوسلو، وكان يعني بدأت بوادر ان ممكن حركة حماس تقبل بكده، لكن الحمد لله ما قبلوش، وكان من نتائج ذلك الحصار ثم الحرب اللي اثبتت مرة ثانية ان وجود حركات جهادية داخلية مع وجود دعم لها، وبفضل الله حماس اعترفوا اكثر من مرة، زي ما كان الاخ خالد مشعل الف اكثر من حوار، ان حماس بتعتمد في تمويلها بصفة رئيسية على تبرعات الجمعيات الخيرية السنية في بلاد الخليج وغيرها، الا انه للأسف الوصول الى الحكومة كان احد الاسباب لانفتاح اكثر على ايران، نتيجة ان تم تجميد ارصدة الحكومة الفلسطينية، واسرائيل ما تدفعش مستحقات الحكومة الفلسطينية لديها، وفي رواتب وبدأ الاعتماد على التبرعات يبقى غير مجدي، لأن في التزام برواتب بتدفع في أوائل الشهور، وكانت إيران هي الدولة الوحيدة اللي بتمول دفع الرواتب على أمل أن يحصل قدر أكبر من انفتاح حماس عليها. وبالفعل بعد الحرب الأخيرة حصل تغير فجائي في نوعية تصريحات حماس تجاه إيران، تستوجب على أهل السنة اليقظة والتحذير، تحذير قادة حماس وتحذير القاعدة العريضة في حماس أنهم لازم يستمروا في الضغط على قيادتهم من أنه ما يقعوش في الخطأ الواحد عشرات المرات. هو خطأ من الناحية الشرعية وبنكرره، وخطأ من الناحية الواقعية، تجارب فتح والاغتيال فتح الشقاقي من حركة الجهاد، كل دي تجارب تقول ان التحالف مع الشيعة مليء بالاشكالات. على صعيد المواجهة مع اسرائيل بفضل الله تعالى، المواجهة العسكرية الاخيرة خرجت منها الحركة الاسلامية اكثر قوة والحالة المعنوية اعلى في العالم الاسلامي ككل، القاعدة الشعبية تترسخ بفضل الله تبارك تعالى. يعني الأمر يحتاج من جميع المسلمين يستمروا في القيام بواجبهم تجاه الحركة الإسلامية الفلسطينية بالنصح بالاستمرار على المنهج السني، والتحذير من الوقوع في أسر الشيعة، والتحذير من القبول بأي حل غير شرعي. وكما ذكرنا ممكن الإنسان يعجز فيسكت، ولكن لا يساهم بنفسه في تكريس باطل والدعوة إليه ونحو ذلك. فده يعني كان نظرا العرض السريع لهذه القضية. كان دايما السؤال على المراجع في الواقع، الكتب التاريخية مشكلة شوية، المراجع كتير ولا يكاد تجد مرجع يغنيك، لأن التاريخ عبارة عن حكايات، إيه اللي منها يستحق أنه يتقال وإيه اللي ما يستحقش وإيه اللي يعتبر تفاصيل زائدة، وحنمشي وراء أنه محور. يعني هل بناخد تاريخ بلد معينة ولا تاريخ حركة معينة ولا فكرة معينة إلى غير ذلك. في الواقع الدروس دي احنا صرنا فيها على خط معين، هنذكر أهم مراجعه لمن أراد الاستزادة، على أن الصورة اللي قدمناها في الآخر هو القدر الذي نحتاجه من التاريخ لتفسير الواقع. ذكرنا القدر اللي احنا نحتاجينه من التاريخ لنجيد قراءة الواقع قراءة جيدة. بصفة عامة في منهجية عرض التاريخ، القرآن عرض القصص الأمم السابقة بطريقة لم تكن معروفة عند البشر اللي بيعتنوا بتفاصيل كثيرة بلا فائدة، فجاء القصص القرآني بالإعراض التام عن أي تفصيل لا قيمة له، واستفاد المسلمين ذلك، وإن كانوا ذكروا التفاصيل إلا أنهم عرفوا أن خلاصة التاريخ هي العبر، وبدأوا يذكروا ذلك ضمنا في تفسير القرآن وشروح كتب السنة، إلى أن دور ابن خلدون ذلك في مقدمة، في أن التاريخ ظاهره أخبار وباطنه عبر وسنن كونية. واعتبر بذلك عند الغرب مؤسس علم يسمونه علم فلسفة التاريخ، وهو دراسة التاريخ من حيثية أن الاستفادة من الدروس والعبر ومحاولة ربط الأسباب بالنتائج وليس مجرد حكايات. وده المنهج العام الذي ينبغي أن نتناول بأي تاريخ، والتاريخ الذي ليس فيه عبر لا فائدة منه. وأما يعني الحكايات التي، ولذلك تجد الأمر عجيب الآن، يعني حتى أول ما جابوا السينما في بلاد المسلمين قال لك عبر، قصص مشاكل في الحياة ومشاكل الكفاح. وقتي بقى قلنا من عند الغرب المسلسلات اللي بتبقى 300-400 حلقة، وفعلا هي مسلسلات بتصور أسرة مثلا حياتها، الحلقة ما فيهاش، كل حلقة ما فيهاش جديد غير برامج العرض الحي، حاجات كتير جدا يعني حتى الباطل اللي كان فيه قدر من العبرة لا ده هو عايز يوصل الناس انه يبقى الغرض التسلية المحضة والقتل الوقت. اما الاصل انها التاريخ يكون من اجل العبر، والتاريخ اللي من اجل العبر يكفي فيه غالبا الاجمال في وقائع معينة، ودي غالبا في الوقائع الموجودة في القرآن والسنة. القرآن بيذكرها لما فيها من قوانين المواقع منطقاة في تاريخ البشرية تمثل الدروس والعبر المطلوبة في قوانين النصر والهزيمة وقوانين بناء الأمم وقوانين القيادة والجندية. كل هذه القوانين هتلاقيها موجودة في القصص القرآني أو فيما نزل من نصوص تعالج مواقف حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة تطورات التاريخ ككل يكفي فيه الإجمال. أحيانا تجد الكتاب الذي أجمل لك الأمور إجمالا جيدا، وأحيانا لا تجد. كنت لا تجد اضطر تقرأ التفاصيل كلها، وإذا كنت ممن يولع بالتفاصيل لا بأس، أديك قريت صار. ولكن على الأقل حتى لو أعجبتك التفاصيل فلا تجعلها تشغلك عن دراسة العبر ونحو ذلك. احنا استفدنا، احنا اتكلمنا في 6 مرات تقريبا، مرة اتكلمنا عن تاريخ الرومان القديم، وده مستفاد من كتاب فلسفة الحضارة للدكتور احمد صبحي، وده احد الكتب المشهورة عند طلاب كلية الاداب جامعة الاسكندرية. بيتكلم على تاريخ الحضارة الرومانية والاغريقية والاسلامية. هو جيد في معرفة تاريخ الرومان عموما وكيف أنشأوا حضارتهم، برضو بدون تفاصيل مين حارب مين سنة كام، لأن ده مش هيفيدنا. احنا كما ذكرنا الواقع التفصيلية اللي في القرآن والسنة فيها فوائد تفصيلية، أما التاريخ ككل عشان نعرف بس عدونا ده مين وكون عقليته ازاي يكفي معرفة التاريخ العام للرومان. الكتاب ده كافي. تاريخ اليهود القديم في كتب كتير، من أجودها كتاب بني إسرائيل للدكتور سيد طنطاوي، درسات الدكتوراه بتاعته طبعا قبل ما يبقى مفتي ولا شيخ أزهر ولا حاجات من دي. الصراع بين الإسلام واليهود في العصر القديم ده موجود مفصل في كتب السيرة. الصراع الإسلامي الروماني حتى فتح القسطنطينية أجود من لخصه تلخيص فيه استنباط العبر وتحكيم فلسفة التاريخ الأستاذ محمود شاكر في كتاب الطريق إلى ثقافتنا، وكنا خدناه مرة مستقلة في وقلناه في ثنايا السلسلة دي. اتكلمنا على ملخص تاريخ أوروبا والعالم منذ القرن 16 الميلادي حتى القرن 20 بما في ذلك الدولة العثمانية صعودا وهبوطا، وده له مراجع كتير جدا فيما يتعلق بالدولة العثمانية لعل من أجودها كتاب الدولة العثمانية للصلابي، وفيما يتعلق بتاريخ أوروبا وأمريكا، وحتحتاج قدر من التوفيق بينه وبين ما يناظره في تاريخ الدولة العثمانية كتاب دراسات في التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث للدكتور عمر عبد العزيز، وده أيضا من الكتب اللي بتدرس في كلية الأداب قسم تاريخ جامعة اسكندرية، وكتاب دراسات في تاريخ العرب الحديث، وده فيه كلام على تاريخ مصر الحديث. تاريخ مصر الحديث اللي بيبتدي من الحملة الفرنسية وينتهي قبل الحرب العالمية الأولى، على اعتبار ان بعد كده بيسموه التاريخ المعاصر، يبقى ده الحديث الثاني المعاصر. وتاريخ لبنان الحديث، وده مهم معرفة التركيبة اللبنانية، بتكلم على تاريخ القضية الفلسطينية من الحرب العالمية الأولى لغاية حرب 73، وده احنا كنا قرينا منه في بعض المواضيع. تاريخ القضية الفلسطينية احنا خدناه مفصل شوية، يعني احنا على أساس أن التفاصيل هنا مهمة نسبيا لأنها قريبة ومحتاجينها لفهم الواقع. اتكلمنا مرة عن تاريخ القضية الفلسطينية من الحرب العالمية الأولى لغاية 47، وده هتلاقيه في كتاب دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر اللي هو بتاع دكتور عمر عبد العزيز، هتلاقيه في كتاب بتاع جمال عبد الهادي والقضايا الفلسطينية، احنا كنا بنتكلم منه النهاردة، اتكلمنا منه المرة اللي فاتت، ده بيتكلم على القضايا الفلسطينية ككل. هتلاقي في مجموعة مؤلفات الدكتور محسن محمد صالح، ده ماسك القضايا الفلسطينية ومؤلف فيها من كذا زاوية، يعني اتكلم على فلسطين، له كتاب اسمه فلسطين، أرض فلسطين وشعبها، اتكلم على أرض فلسطين والسكان اللي سكنوا فلسطين منذ فجر التاريخ، وبعدين الشعب الفلسطيني الآن وأعداده وتوزيعه في البلاد العربية وكان في مصر وكان في الكويت، له كتاب اسمه الحقائق الأربعون في القضايا الفلسطينية، وده كتاب بيلخص تاريخ القضايا الفلسطينية وبيرد على بعض الشبهات زي قضية بيع الأرض وكده في جزئيات صغيرة، له كتاب اسمه المقاومة المسلحة ضد المشروع الصهيوني في فلسطين من 1920 ل 2001، وده اللي اعتمدنا عليه كتير في كلام عن تاريخ حركة الجهاد وتاريخ حركة حماس وتاريخ حركة فتح، المرة دي كان معظمها معتمد على الكتاب ده بالإضافة للكلام الكتاب بتاع جمال عبد الهادي. قال له كتاب اسمه القضايا الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى 2001، له كتب كتير طبعا المعلومات متكررة في كل كتاب، ولكن هو خدم القضية من كذا زاوية، يعني من زاوية يجيبها تطور تاريخ الحركة المسلحة، له كتاب تاني عن تطور المشروعات التسوية السلمية إلى غير ذلك، من الكتابات ممتازة وفيها إنصاف وعرض هادئ غير منفعل، يعني كتابات جيدة في الغالب، ودي من منشورات المركز الفلسطيني للإعلام، وله موقع على النت فيها الكتب دي. التشابك مع يعني محاولات التغلغل الإيراني في مع القضية الفلسطينية، هنحتاج مع الكتب ديت واحنا في اللي بترصد تاريخ الحركة الفلسطينية ككل من حاجات رصدت علاقة كل حركة منها بإيران، أجودها كتاب المشكلة الشيعية اللي هو تابع أحد كتب مجلة الراصد وبرضه موجود على الإنترنت، وكتاب وجاء دور المجوس لعبدالله الغريب بجزئيه الأول والثاني، مع أنه لا يخلو من تشنج قد يغطي على الفكرة ويغطي على تسلسل الأحداث، يعني ممكن تلاقي أحداث كتير تاهت منك من شدة إلحاحه عليك بخيانة الشيعة، خيانة الشيعة أو الأمر، وهو مدام بيحكي تاريخ يبقى يحكيه وبعدين يستنبط، ولكن ما يبقاش أنه بيلح عليك، يعني يعوز قدر من الترتيب والهدوء لكي يستفيد منه القارئ، لكن يعني لو الاعتماد عليه الواحد غالبا بيخرج الإنسان بفكرة مشوشة مشوهة ليست مكتملة. دي ملخص المراجع اللي ممكن الرجوع فيها أو اللي احنا رجعنا فيها وإحنا بنتناول هذه القضية، يعني بإذن الله تبارك تعالى سوف ينشر على موقع صوت السلف مقالين يختصروا الست مرات دول، اختصار بالغ طبعا. المقال الأول بعنوان 15 قرنا من الصراع الإسلامي الغربي اليهودي، والمقال الثاني اسمه محاولات التغلغل الشيعي في حركات المقاومة الفلسطينية وموقفنا منها. ده هذا لمن أراد الخلاصة، خلاصة الخلاصة اللي في النهاية ستؤدي نفس النتيجة تقريبا اللي احنا وصلنا لها، لأن أنا فضلنا هنا نقول قدر من التفاصيل ونحو ذلك، وأما الخلاصة النهائية ففي المقالين دول غالبا ينشروا على موقع صوت السلف في هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي بعده، يعني في غضون الفترة التي نحن فيها الآن. وبذلك نكون قد انتهينا فترة أكثر من هذه القضية، باقي أن احنا يعني نتيجة اقتراب فصل الصيف أو التوقيت الصيفي، يعني هنرجع تاني للجدول القديم اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله، اللي هو الدرس 4 أيام، حد 2 3 4. اعتبارا من الأسبوع القادم هيبقى الدرس 4 أيام، يوم الحد عقيدة، وهنشتغل في شرح فتوى الشيخ البراك في مسائل الإيمان. الحد القادم عقيدة، اشتغل في شرح فتوى الشيخ البراك في مسائل الإيمان. الاثنين أصول هنكمل في روضة الناظر. الثلاث اللي هو النهاردة كده احنا خلصنا القضية ديت، واعتبار من الثلاثة القادم إن شاء الله ثلاث أصول دعوة، وهنشتغل الثلاثة القادم في كتيب لطيف كده اسمه تحفة الأريب في الرد على عباد الصليب، ومن الكتب اللي لخصت ما يتعلق بمسألة ما ينبغي علمه فيما يتعلق بالنصرانية، وما هي مسائل المناقشة اللي بتدور بين الإسلام والنصرانية، ألوهية عيسى عليه السلام فيما يدعون، هل حرفت الأناجيل أم لا، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك، بطريقة مختصرة جدا غرضنا منها تعريف كل موضوع من هذه الموضوعات كيف يناقش. وهذا الكتاب يعني أعطى لكل مسألة من هذه معالجة سريعة، ومن تأليف قص نصراني أسلم في القرن السادس الهجري، فذا هيبقى من الثلاثة القادم إن شاء الله. الأربع هيبقى فقه، هنكمل منار السرير. هنيت الإخوة تبلغ الإخوة المش حاضرين بهذا التعديل. هو احنا كان مفروض التعديل يبتدي مع بداية التوقيت الصيفي، سألنا نستثمر الفترة دي، قد يحدث نوع من أنواع الاضطراب في اللي بيرتب مواعيده أو كده، ولأن احنا عندنا على الأقل درس الحد والثلاث كتابين مختصرين ممكن نخلصهم قبل ما يبتدي التوقيت الصيفي نفسه، بحيث ان احنا مع بداية التوقيت الصيفي نشرع في كتب أطول شوية إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.